ولا يخرج ولا شيء. هذا مما يطمئن ويعرف ان القائمين على الصندوق امنا. اذ لو شاعوا اخذوا وسكتوا. لكن الغبي يعطي ناخذ 10% لمصلحه العاملين. صار واضح بين. لا المتبقي 90% نصف الاعمال الخير. التمثيل احيانا يتبقى شيء بسيط. يعني يتبقى شيء من المال فنكتب احنا في الارض نحن يعني يكون هذا صدق عند تبقي منه. اليس الصندوق الان تجمع الاموال جميعا؟ نعم. طيب اذا واحد جاء بعشره ريالات مثلا معناه خصم منها 1% 10% يعني باقي 9 ريالات. هذه تضاف الى اموال الصندوق قد تبلغ ملايين. معناه ما يمكن يبقى شيء يسير. فهمت؟ نعم. لأنه ليس معنى أنه إذا جاء الإنسان بعشرة ريالات وصفها نفسها في عمل، لا، لأن الجمع في الصندوق والصندوق فيها أموال كثيرة. جزاك الله خير. من لا أنت من بلادي. طيب. لا، أظن قبل. أليس كذلك؟ الكريم يقدم الضيف على نفسه. الآن هذا قصة الأنصاري الذي أتى المصباح وجعل ضيفي بعد كله وزوجته مأكل. كيف؟ إذا نطق بالشهادتين. ها؟ أنا أقول قبل الكافر. نعم. إذا نطق بالشهادتين قبل أن يشتد القتال. ما يجوز. وهل يجوز قتله إذا اشتد القتال ونطق بالشهادتين؟ إذا نطق بالشهادتين فإنه لا يجوز قتله. إذا اشتد القتال يا شيخ. القتال ولم يشتد. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على أسامة بن زيد قتله المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله وجعل يردد على زيد على أسامة فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله حتى قال إنما قال تعودا فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت. لكن إذا قال أشهر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبقي في صفة الكفار اقتله. لكن إذا قال هذا وخرج فهذا يدل على صدقه. فإن بقي فهو إن كان مسلما فقد أعان الكفار المسلمين فيحل قتله وهو بنيته عند الله. وإن كان مشركا وقال هذا لسانه فقد استحق القتل. نعم. الشيخ حسابك الله موظف يعمل في حفر الباطن وأهله في جدة هل يجوز له أن يقصر الصلاة إذا فتت الصلاة في الجماعة بحجة أنه في سفر؟ إذا فتت الجماعة في أي مكان؟ في المدينة التي يعمل فيها. هل عمله فيها على أنه مستقر؟ لا. أو على أنه يبي يعمل فيها لمدة شهرين ثلاثة أربعة ويأشر؟ هو يريد الرجاء إلى أهله ولكن لا يدري المدة التي يقضيها. معناه أنه قاصر فيه الإقامة. الأصل أن الحكومة لما وضعته في هذا المكان أنه مقيم. أليس كذلك؟ ما يقدر أن يرجع إلى بلده. إلا إذا كان يقول أنا سأبقى سنة أو سنتين ثم أرجع إلى بلدي إما بوظيفتي ولا أستقيل. أن الإنسان يقول أنا تبع الوظيفة ثم وضعته الحكومة في مكان فالأصل أنه باقي فيه. ولهذا نقول السفراء لا يجوز أن يقصروا الصلاة. لأن الحكومة لما وضعتهم خلاص الأصل بقاء. أن يأخذ حكم المقيم فيه. حكم المقيم في بلده في بلده الذي يعمل فيه. الذي يعمل فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشيخ. فهمت الآن؟ يعني لا لا لا لا, لا, لا يرد على ذهنك الآن قصة الذين يسافرون للدراسة ولو بقوا سنة أو سنتين فهؤلاء يسافرون. لا يرد على ذهنك هذا. لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون أن المدتها محددة ولو قيل ما ابقى بعد انتهاء الدراسة هي من واحدة ما بقيت. أما الموظف فالأصل أنه ما بقي في هذه الوظيفة إلا على وجه الدوام فيها. صلاة الكسوف في شيء إيه؟ بالنسبة لصلاة الكسوف. نعم. إذا هل تصلى إذا بدأ الكسوف أو إذا اكتمل؟ وبالنسبة من فاتته صلاة الكسوف هل يصليها منفردا؟ طيب. أنا مركب يا نعم. والله السؤال مركب يجوز ولا لا؟ هنا القارئ ما يأخذ سؤال واحد. لكن هذا مركب يجوز واحد. طيب يقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا رايتموه يعني اذا رايتموه مكاتبا فمتى ظهر اثر الكسوف فهنا تشرع الصلاه وانما يظهر كما لو كان الكسوف جزئيا في الشمس ولا يرى الا بالمنظار فانه لا يشرع لانه لم يرها كافرا والعبره برؤيه العين لا بالمناظير ولا بالحساب ولا شيء فإذا من حين ينكسر نور الشمس أو القمر حينئذ تكون الصلاة وأما من فتت فإن جل الكسوف فإنه لا يصلي وإن بقي الكسوف يصلي كما يصليها الإمام. نعم من اليساء فضيلة الشيخ حفظك الله سائل يسأل ويقول إن عمي رضع من امرأة وفي نفس الوقت رضع معه شخص آخر من هذه المرأة فهل يكون هذا الشخص الذي رضع مع عمي يكون عما لي من الرضاعة وماذا يكون أولادي بالنسبة له من ذكور وإناث؟ أولا يجب أن تعلم مبارك توقيتكم أن أقارب الرابع لا علاقة له في الرضاعة أقارب الرابع لا علاقة له في الرضاعة إطلاقا فإذا رضع الإنسان من امرأة فإن إخوانه لا يكونون أولادا لها ولا علاقة لهم بها أفهمتم؟ يعني مثل زيد رضع من امرأة تسمى زينة أخوة زينة ما لهم علاقة بزينة لأنهم ليسوا أبناء لها ولا إخوان ولا أعمام ولا شيء ففي المثال الذي ذكرت الآن لا علاقة للإخوان الرابع بالمرأة التي أرضعتها ولا بأولادها فيجوز لأحدهم أي لأحد الإخوة الرابع أن يتزوج من بنات المرأة التي أرضعت أخاه لأنه ليس لهم علاقة فيها فأنتم لا هذا سؤالك الآن طيب ولكن يجب أن تعلموا أن الرضاعة لا يعتبر إلا إذا كان خمس رضاعات لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمن فيستخن بخمس رضاعات معلومات فلا بد من أن تتيقن المرضعة أو من شهدت بالرضاع أن الرضاعة تم خمس مرات فإن قال رضع ولا ندر فبائع في الرضاع وإن قال رضع أربعا عندكم الإكمال مش الإكمال فيه عبرة ولا ما فيه عبرة لا عبرة بها لا بد من خمس رضع ثلاثة لا عبرة بها اثنتين لا عبرة بها واحدة لا عبرة بها لا بد من خمس رضعات معلومات أيضا كما جاء في الحديث فالمشكوك فيهن لا عبرة بهن. نعم سؤال الآن يقول بنات الشخص على هند الذي يعمم من الرضاعة يعني كيف؟ بنات الشخص هذا اللي يكون عن الرضاعة هذا الذي رضعه من امرأة إذا رضع شخصان من امرأة صار أخوين وصار كل واحد منهما عما لأولاد الآخر الذكور والإناث. نعم فضيلة الشيخ ما حكم التجاعيد التي توضع على الرأس؟ ايش؟ التجاعيد التي توضع على الرأس تجارب تجارب تجارب تجارب تجارب شلون يعني اللي يسمونها هذه لا باروكة ما تجوز الباروكة لا تجوز إيه لا هو يقول توضع على الرأس معنى شيء منفصل. نعم أو ما حكم تجعيد الرأس تجعيد الرأس لا بس يعني منها أن يوضع على الرأس شيء يجعله مكاشف وصلبة قوية هذا لا حرج فيه لأن هذا من باب التجميل وليس من باب تهوين خلق الله. نعم فضيلة الشيخ مثلا مررت ب وأنا مسافر مررت بقرية أهلها مقيمون يصلون صلاة العصر. نعم فوجدتهم بالركعتين الأخيرات. نعم هل يلزمني إكمال الأربع ركعات أو أكثر من ركعتين قصر؟ أي نعم يعني مسافر أدرك المقيمين في الركعتين الأخيرتين، هل يسلم مع الإمام فيقول صلى ركعتين أو يقضي ما فاته؟ نقول يقضي ما فاته وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ماذا الرجل يصلي يعني مسافر يصلي ركعتين مع الإمام أربعا؟ قال: تلك هي السنة. نعم. بعده فضيلة الشيخ، اي ان كان لك موعد معي سلم لي العصر ان شاء الله ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ، ما حكم اعادة الصلاة والكسوف اكثر من مرة؟ القول الراجح انها لا تعاد، لانها انما وقعت واحدة ساعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإنسان ينظر إذا كان الكسوف يسيرا وبدأ ينجلي يخفف، وإلا يطيل الصلاة. فإن قال إنه أطال الصلاة ثم إنه سلم ولم ينجل الكسوف، قلنا له: ادعو، استغفر الله، اذكر الله، كبر، كما جاء في الحديث. نعم. طبعا ما حكم لعن الكافر المعين؟ حي أو ميت؟ أسألك، الحي والميت لا يجوز لعن، لا يجوز لعن الكافر المعين إذا كان حيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى نهى أفضل المؤمنين أن يدعو على أعتى الكافرين في زمنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على اناس معينين من كفار قريش متمردين، فنهاه الله عز وجل وقال له: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم. لكن بعد موته هل يلعن؟ هذا قد يقال انه لا يلعن بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الاموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم. لكن إذا كان له مبدأ معين كشيوعي يدعو للشيوعية ونصراني يدعو للنصرانية، فهنا نبين ضلاله ونحذر منه. أما لعنه فلا فائدة منه، لأنه هو كافر مات على الكفر الملعون، ما يحتاج دعاء. هنا غيرة الشيخ، في هواء بنت الحبة مانا عمامها، وعندما وصلت مكة جتها الدورة وكنت علينا معلمتنا، وحجت وطافت ورحنا العرفات ولا درينا ذا الكلام هذا كله، ولا طهرت إلا عند الوداع، ماذا عليها؟ لما طواف الإفاضة ماذا صنعت فيه؟ طواف الإفاضة يعني طواف الحج. وطهرت الطهر بعد الطهر بعد طهرها. أنا خير الطهر. ها؟ أنا خير. الطهر اللي عند العرب. طاهر. الحمد لله ما في أشياء. على كل حال تجد أنها جاهلة. وإذا كان جاهلة ما عليها شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ويكون حجها هذا يكون قرانا لا متعة. يكون قرانا لا متأهل، لأن طوافها الأول غير صحيح وسعيها المبني عليها غير صحيح، فتكون باقية على إحرامها. وإذا أحرمت الحج مع كل من الثمانية صارت أدخلت الحج على العمرة فتكون قارنة. وقارن مثل المتمتع عليه هدي يذبح يوم العيد أو ثلاث أيام بعد. الحمد لله، قل لها الحمد لله حجها صحيح وأمتها بريئة إن شاء الله. قضية الشيخ، السفر لبلاد الكفار لا يجوز إلا ضرورة، فما هو الضابط لمعرفة بلاد الكفار؟ إيش؟ قل السفر لبلاد الكفار نعم. لا يجوز إلا ضرورة نعم. فما هو الضابط لمعرفة أن هذا البلد بلد الكفار أم لا؟ هل وجود المسلمين أم ماذا؟ هذا يشكل عليك يا أخي. ماذا تقول في أمريكا؟ بلد كفار ولا بلد إسلام؟ أجبني. طيب، ما عندها مسلمين كثير. ماذا تقول في مصر، في فرنسا، في بريطانيا، في اليابان؟ هذا واضح متأكد. ونقول مثلا في البلاد الأخرى كالباكستان وسوريا والكويت وما أشبهها، نقول بلد إسلامي. نعم. نعم. لا يدخل فيها من الصلاة. ما أظن هذا أنها لا يدخل فيها من جهة للصلاة. ثم لو فرض أنه لا يدخل، أنه منع من رفع الأذان، فهؤلاء مكرهين. فإذا كانوا مكرهين فهو كالذي يترك الواجبات إكراها. القاعدة، القاعدة هي ما كانت تقال فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام، حتى لو فرض أنها أن نفس الحكومة الكافرة وهي تقال فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام. نعم. فضيلة الشيخ، بعض اللجان الخيرية ترسل مشروع إفطار الصائم إلى أفريقيا قبل رمضان. نعم. من الصدقات العامة. نعم. ويتم استقبال الأموال من المتبرعين إلى آخر رمضان، فهل يعد هذا المتبرع أنه شارك في هذا المشروع؟ هذا المتبرع بعد انتهاء رمضان يكون تبرع لإفطار الصائم في السنة القادمة. يتم تسديد المبالغ من الصدقات العامة خلال أيام رمضان، مع العلم أن المبالغ خرجت قبل رمضان. يعني معناه أنهم يستقرضون لها. نعم. بل أنا أظن ذلك. لكن لا حاجة من يستقرضون لها. الصدقات العامة يدخل فيها إفطار الصائم. فليأخذ من الصدقات العامة لإفطار الصائم، لا على أنه قرض، بل على أنه جهة مصرفية يصح صرفه إليها. بعده لكن الناس يرى بعدم الإخبار مسبقا، إيش الناس يرى بعدم الإخبار مسبقا بخسوف القمر كذا اللي الآن كان وقت حالي في الصحف والإذاعة. نعم. فيرى أنه يكتفى بصلاة الجامعة كي يطبع الناس الخشوع تقرب الله سبحانه وتعالى. تقول من الناس من يرى أنه لا يمكن الإخبار. نعم. بالكسوف قبل مسبقا. طيب ومن الناس يعني يقول لي يعني ما رأيك أصلا من الناس شيء تميل للتبعيد البعض الآخر. أنا سمعت من شخص أو شخصين. أنت تقول بعض الناس، أنا أريد الطرف الثاني. نعم. أجل لا تقول الناس. على كل حال الذي نرى أنه لا يمكن الإخبار عن الكسوف قبل وقوعه، لأنه يزيل هيبته ويسلب الخوف من الله عز وجل. ولهذا ترى الناس الآن إذا جاء إذا قرب وقت الكسوف تجدوا مخرجين إلى الشارع ينظرون كسب ولا لا، كأنما يتراءون هلال العلم. وهذا لا شك أنه يزيل ما في القلوب من الخوف والرهبة. أفهم؟ فالذي نرى أنه لا يخبر إذا جاء بدون خبر صار أهيب. إذا لم يدع الناس عنه إلا بالنداء بصلاة الجامعة يكون له طول رهبة. لكن هذا من البلاء الذي ابتلى به المسلمون اليوم. وسمعتم هذا المؤذن وبه ينتهي مجلسنا هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت. والسلام عليكم جميعا، ولينصرف كل واحد منا إلى عمله.